يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة وينام. أما غير من أمتي فقد أمر بالاضطجاع بين الفرض وسنة الصبح، ولكنه أمر بعد ذلك أيضا بالجلوس وهو نوم. وكذلك أيضا إذا نام كما قلنا آنفا أنه يعيد الوضوء. وأما الاضطجاع في حد ذاته فهو سنة، بل أهملها كثير من الناس لا ينبغي إهمالها، وهو أن الاضطجاع على شك إذا صلى أحدكم ركعة الفجر فليضطجع على شكه الأيمن، وفي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا. فهذه من السنن التي وجرت وينبغي إحياؤها حتى يأتي يوم